القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى أحمد طه من قرية قلمشاء مركز إتصا محافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: أنا يا حضرات واحد من شباب القرية المتعلمين، يعني باختصار كده فاهم القانون وفاهم اللي صح واللي ما يصحش، وعلى حسب معلوماتي إنه ممنوع منعا باتا أي مواطن يقرب من محبس المية العمومي ويقفله أو يفتحه، وإن محابس المياه العمومية دي حاجة تخص شركة المية فقط، ولو حد من المواطنين قرب منها دي فيها حبس على طول، مش عايزة كلام. وهو ده بقى مربط الفرس بالنسبة لمشكلتنا في قرية قلمشاه مركز إتصا محافظة الفيوم. وملخص الموضوع إن شركة المية عاملة عندنا غرفتين لمحابس المياه اللي بتتحكم في قرية قلمشاه كلها. الغرفتين عند مدخل البلد، والغرفتين دول مفتوحين، مفيش عليهم قفل من أساسه، دول مفتوحين لأي حد عنده إصلاحات في المية في بيته يوم يروح على المحبس العمومي ويقفل المية على البلد كلها. البلد اللي فيها فوق 45,000 نسمة كده بمنتهى السهولة يقفل المية، حتى لو كان عايز يركب جلبة للحنفية في البيت عنده لأكفه سبب كل مواطن من حقه يقفل المية عن سكان القرية. طبعا رحت للوحدة المحلية واشتكيت للموظف المختص. انا متفق معاك جدا يا استاذ مصطفى. لا لا لا طبعا ما ينفعش تبقى المحابس العمومية دي متاحة للناس كده. لا لا، ما هو ده اللي بنقوله يا فندم. القرية فيها ناس عايشة وفيها مدارس ومقاهي، والمية سر الحياة، ومش معقول كل يوم والتاني واحد يروح يقفل المحابس علشان عنده إصلاحات في بيته وتحصل خناقات بين الناس وبعضها. لا لا لا لا خلاص، اعتبر ان غرفة المحابس اتقفلت بالضبة والمفتاح. هات المفتاح يا لا قصدي هات الشاي يا ابراهيم. واستنينا يا حضرات انهم يقفلوا غرف المحابس بس ما حصلش. رحت لهم تاني وتالت ورابع. ما انا قلت حاضر، قلت حاضر يا استاذ مصطفى احمد طه. عينينا يا استاذ مصطفى احمد طه. هو حضرتك متعمد تنطق اسمي ثلاثي ليه؟ عشان اثبت لحضرتك اني حفظت اسم حضرتك من كتر ما جتني حضرتك. ويا ريته جاب نتيجة حضرتك. هيجيب ان شاء الله يا استاذ مصطفى احمد طه، ما تستعجلش. احنا قررنا نعمل لجنة عشان نشتري قفل لغرف المحابس. هي محتاجة لجنة؟ يا سيدي احنا نشتري القفل على حسابنا. ما ينفعش يا استاذ مصطفى احمد طه، دي فيها قضية، لازم لجنة. ما تشغل التكييف يا ابراهيم. البيه المحترم مش واخد باله ان قضيتنا اكبر من قضية شراء القفل. قضية مية الناس بيقفلوها على بعض الاتفه سبب، علشان المحابس العمومية متاحة للجميع. يا ترى المشكلة دي ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.